بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نقرر كهيكا قرآن سورة الجمعة جلق بيتا الراهي نهن دا ورى بواقدار ربوها طلبنا عتائزو درسين كي نقرر كهيكا جلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. كان جدا سورة تني سورة جمعة تكاهو سورة جمعة جتودان بكمتي لچتو غرو جتشي نجرا يتشو نجرا ولكن قراتين عامان تائر قدان تقرامي جمعة سورة الجمعة بضم الميم. سورة تنوان الرواة ممتين كما القرآن نسكيست يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة جلو كان الرافو دمي مكان أسر رأي اتفاه. سورة تنوان سورة مدينة بوت الرأي سورة مدينة بوت الرأي صحيح أقوال علماء كيست دوب رب نسكيست إرقام إساكنا أمة عربة إرى عربة سنت إرقوه أكما سن ور عربا تهن عامي نماتي تيرغو اللي نوفيما أكما سن أماس ور كتابا قبطو ديداني وفي رب كتابا إساني كننجة دي أكا هرين كتابا باتو مالي وان غاري فئن جو اتفئن اتفئن وان سنتبؤا بوفتو مالي تيراتا عبدو باقفان أكا ستي ور كتاب ربي قبطو ديدي هي مدافي أمس وآي صلاة جمعة تتررعو آياني أشتت نفذب باتي سورة تنججورة مرتو وان أسكيستي هماموان تقول ما متي حكام نرانتنا الرتي آياني قجيل كتو نهندنو والفانهابونو بارك الله فيكم. دوبا جلقبا كيستي ما جلال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض سورة لنا كان جيتو ديبي تجرتي رالي بلنا اللي راها سوامي فعلي ماضين اللي تفاجرة سبح لله مضارعان اللي يسبح لله أكما سيكنا أكما سن أمر لان اللي فسبح جتودان تفاجرة كوني مرتي علماني واني أكنت تفاف ما لو يتجنن أكنمني يرو هند كيست يرو دبر كيست تلله كأما كيست تلله كأفدرا كيست تلله تسبيح كان أكن تيف نفي أو قات أمر أك إن دك أبو في جتورس إراد بطني جرن أك مثلا مس ما في السماوات وما في الأرض جتو كان من أصلتي وان غير عاقلاتي كايمتي من جتان موفان رباتي وان عاقلاتي كايمتي أسدت ما غير عاقلة فوان كايمتين دبتون تغليبا لغير العاقل على العاقل وان عاقلا تهين عاقل الرا تعال كسو دا في هدو منت ريسمي في دجي غارة مكادة غابشاني واني مخلوق نمرتي تسبيح قوتي أكو معين نسدت أموم نسيت كجيلش من من الأسماء الموصولة أسماء الموصولة أسماء الموصولة أيتون أمو مرتك أجيلك وان سن وان هندني قبتك رتك أجيلك وان سميك سجر هندي ربي قل قل ليسيتي وان تجيك سال هندي سيتو ربي قل قل ليسيتي أكمت قل قل ليسيتي أكت قل قل ليسيتي سمت بيك نقل قل ليسيتي سريح آياتاتي وقتك كالما انتين كيستي أكت قل قل ليسيتي سمت بيك كان أفو ربين ولك لا تفقهون تسبيحهم أكتلسان كل كل سنين بيتني أنما تبيكا شين كل كل سنين سنتهم أكتمتك أبد لا إتأمان عجل شواني برباتي سوكال إيمانا في وري أقلي دان دي موظن غرا غرما نسان قبان نمتج إيمانا قبو يورب دين إيمانا ساكن وان إجان أرغو تربين الرادب بتلي إتأمانا وان جان هن ارجن غيبياتا وان بيقمت اسا الرافقات يا ربي نتهم لين دغومسا تدبرت هاتاتو اككسا نبي الله ادم قصة المان اذا كاتا يتولد جيساني المان ادم اللمانة كتولد جيساني كوني وان دبر ربي نهيم اتي امانا نمني اسلاما وان فول در رفاجر اللي كأمان رفين وان قبري كيسا اللي كنمني تقدبوين ارجين وان قياما سنبودا ايغا كاني اللي وان امان رفين كان هون دانمتج ايمانا كابو اتي امانا ور اقلي دان دي مو وان اجان ارجينو في وان اقلين تين نفق التمالي اتنا منو جلان فرقين مال تهري فرقين نمتج ايمان قبو وان دليل لشرعين قد بهندت امانا جتا اقلي رساهو اقلي فياك عبدو كان مجالة ديمت اقلي سليمني كان مجالة ديمت مالي في وان ربين دبت رقا ربين بيكم تساوى هندت مرسي جتو امانا ربين ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيلا كرب الرؤغا دبتنجر وجهودا امانه ويتكلم امره ونن اوديس مرتيكم ان اوديستي ارغم تجهو كانت امانه اجا الملك يجتون ربي سن حضور فتا كته واهن دهن دور فتا كته اجا تكا الملك يجتون المتفرد وحده بالملك موت ما دان كوبا باي القدوس يجتون قل كل فما ارؤون درا قل كل فما كتر إرؤون درّا كل كليفة وان إرؤوته هندك إساتي نركي فمنيك العزيز إني ججبت الشهوما إسانهنج فاني الحكيم وقي سوا هندا بك إسي ملتك هاهو جيك تصفات ربك إنات إذا كان أنصوران وجلق ببودا موتما أفيك أبو سنف دنديت أفيك أبو أقوما إساسنين نبيي سنف يرجي جيك نبتهم هو الذي بعث في الأميين رسولا ربي صفة كناك أبا جنة إسني في ابنكون هو إني الذي بعث في الأميين إسا أميوتا كيست إرقساني أميين إتون جمع أميين جمع أميين أصلت أميو إتجد أن هادت إرقفمو هادت إرقفمو كان كيست تسيطون اتفاد أمامالي نمسك ويتا غرا هادات إبوا كم جرا ربين غراها رتي سنيتي اسمباسي ومتكا كان بين جرامي اذن وامبي كوجي تشوف امي يجو كان غير تركسان نما امي يجو نما سيتي وني تفرا ممالي ما لا يكتب ولا يقرا او لا يحسنهما تكا ما تمانون قرؤله ما تمانون بريتله هندبسون كتب تكا مو يوم كتب في يوم كدبسو تاتي هنتول توجتو وإذا كان جدًا نما عربا كان كي سيرو سنيف برمون نوان هنجر ريف ور براتان رومي فارس مالي كوني منطقان أران كان بيوني عربا إرجر تسوني واللالة دانغان كم نكي سجر أكومت ألا تتي قدتت أبي آمان أكنت شعرت دبرتي فارسيت فرشور دوغيت وإذا أتشيك ولدت الآدتت غسا ولدت الآدتت هم نقبو ولدت الآدتت كفيت كفيت دوله كهم نقبوا لافا تشبسي نياتي تكرم تجراتا حياتي ثاني تكون هو الذي بعث في الأميين ورى حين كتب ورى وان دب ابن كيستي إس إرقساني جد رسولا إرقا منهم جدشون كن أي كائنا منهم إسان الراكته كما إسان الراكته كأك إساني كإن اللي وان دب ابن كإن اللي وان قراني كان كتبني كما أكسي كإسان الراتة هجيتو رجاء قصدت اللي إسان الراهي إسان كيستان قلت إسان كيستي قدتي وصوب الكبرات تديمي براتي براتان اتلوفي وان براجع لنيه حديثة كيستي اللي قدو في رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب لا نكتب هم برسنو ولا نحسب الا كوين لججا بكثر السين يعني ولا نحسب الا كوين لججا دوبا ما دري سيد انت ما جن الشهر هكذا وهكذا جا يعني تو الحساب ان لدي مومتي ورسان قال يا كان جرومتي دين كان كان يجو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرمار نتي امته هم بر السنه kawalen hisab ne jacha dubatan rabbi len ayat isa ke satti waita isan wan adda itti irkitani maka ittibatani jadan mal jade rabbin wama kunta tatlu min qablihi min kitab sirratti kitaba kana bu ne qur'ana kana sitti kenno dan duratti ati ka kitabo hi dubbiftun tane jan wala takhutuhu بيمينك هر كهيتين الله وامر كهيتين الله وامبرسيتو وسوكسيو اذا لارتاب المبطلون ورب ديف دي من سنسلا وسواتنا ما وبرسوتاتي وسو قدرا ودب سوتاتي سلا سبر اتنجج في شكن بكبراتي وبرتي وبرفتي دف زينجدان ولكن حكمه ربي ارا نيما برتي لكوات ار اميجيته كانا ummiyyi tahu kana ni'ma birati lakawata jira mali fi namumma disinirata kawan dubbi kawa harkan imbarretini isinu makhesam bahewan akana kana yod batumal jetami isan makhesa argami khuni irake balti fille yani qalbi ummiyyi tahu kana hikma isa wita dubbatan tokofa qalbi sanat fille diata jada barata bira ala itihidani nurra addatahi nurrati bone wanni silajada ninta kalama miti akka akka sinjenne kama akka ke isani di kawan dubbifne kawan barretini lammata ammas oso ka inna akka sautati akka anni tikaje ilchite sin shakkan warri rabbitina manin isa shakkan kunillen ummiyitahu kanan hindaba meyecha duba ummiyitahu kana wali rabbin isa irga godet كاتم ستاشي يتلو عليهم آياته آياته تعيسى الرتقالة آياته تربي الرتقالة ويزكيهم أما اللي قلبي إساني شرك الرالي قل قل ليسا أخلاق فقطة الرالي قل قل ليسا وان إسانين هم اللي وان نما مؤمناتين هم اللي رأيسان قل قل ليسا ويعلمهم الكتابة قرآن اللي إسان برسيسا والحكمة سنة اللي إسان برسيسا والحكمة كان أسرار الشريعة اسرار شريعات الله اثم برسيته جت الله هي كون نجرا اكو مثلا مس حكمان سنه هذا كتاب اول ما يدرسته قران الله اثم برسيته حديث الله اثم خبر سيسو غد ربي ريتيرك مار ايه الله نقرا سيسن قلبي اسانر له وان درنا شركي وسك شركي تي في اخلاق فقطا هم درا كل لسان قد افلح من زكاها نمني لبو سنقل كل سوى ملكاية جدا تسكيا قد انججا اسيتنا قرآن قرأت قلبي نساء تلتت ايمان ارغتت وان فقطا رغاتي دران دقرر وان خرا زناك دران دلقرر ظلمي دران دلقرر كان هم درر قل قل لا ويجا وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين وان كانوا من قبل هاتهن اللي سنندر لفي ضلال مبين جتشونكن إن كانوا جتشونكني أي إنهم جتشا إسانس مخففة من السجيلة جانين إنيتنا وإنهم جتشا وإنهم اسمين سيني قتمي هميسان اسمين سين وإنهم إسانس كانوا من قبل تهن سنندر مالتهن لفي ضلال مبين جلنا إفضهاته كيف ستتها جلنا دانقان قمن كيف ستتها جلنا شركي دا كيف ستتها أصنام قبرا أقسم إيغا نماك دنقلاسا كرحمكو تن كججبا اللافا جججبسي نياتو كهيت إنام تقون إيغامني كإجولي دبرتيوت على التيف وعد البنات تتكو إسيدا أولا يو إلم الإيرات على التيف اللي إلم الإيران لي خشية الفقر لابسودات أفجيتك أولا أمتا كانت أمتا أخلاق بريدا قبني جججوان فقطا ملي غريوان سان كباني ارجما في وانا كنا في كبان امدا كنا تتدو في ربين كانان اجيجكا دوبا ايت تنكي ستي اكنمني هو الذي بعث في الاميين رسولا جتو كنا رغانا متين غدانني نبيين ارغامي عربتي ارغامي عرب سنو اميتي ارغامي عرب اميتي ارغامي خنافون نونغهو رسالان تون نونغه توكنجنه رسالان نما كان مارا غهود انوهما ست وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وآخرين انتبهوا آخرين يتونكن جرتوا يتكار آمين أميينا سنرتي أكثير جان أميينا سنرتي هو الذي بعث في الأميين يتو سنرتي أكثير أي بعث في الأميين رسولا منهم وفي الآخرين يتاته وفي الآخرين توتبرا تجرا تهين التلي جتا منهم جتون كنو إنو تديبا ويتجد من المؤمنين وآخرين منهم توتبرا كيست تلي إرق إرق ما كان وبعث هذا الرسول إلى أجيال آخرين إلى أقوام آخرين توتبرات التلة إرقربين من العرب وغيرهم أربا في نما برال لجتا أربا أشيك اندبة من كاسنجر كوميين تهين أكو مثلا أما ور برا كإسام مليجر أمتا أجامة هيك وسمتا دي هاته نما وانجر ومرمت إرقي أكو ما آيان برا اتقى جلجت سورة عرب كيسر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا مركز سنتي إرقام جدان كنافو مر وآخرين التلي إرقام وآخرين التلي إرقام منهم أي من المؤمنين مؤمن توتر إيقا جرسنيتي كتوفا ججا لما يلحقوا بهم ججون أما أنتنا كإسانتين أكبين أك إسان صحابا تهني صحابة جتون نما رسولا لقبه والإنجرات سلام مرة دوي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم نما رسولا والقنم صحابة كجدا قروا فضلي سنلي أرغتوباتا لما يلحقوا بهم أما أنتنا كإسانت لقبين رسول ولي نما كان جراتين كدفو دافجرا جچا فول درت كدفو دافجرا هاغا يومتي الى قيام الساعه نولك كيس مجر نولن اخرين مكان كيس مجر وهو العزيز الحكيم ربي اتججبتجا الحكيم اوجس امت واهون دبا كمر توكاو جچا واخرين كان أي وبعث الله رسولا من العرب لأجيال آخرين من المؤمنين من العرب وغيرهم كالفرسي وآخرين سنرت حديث تقفدني كتابا قرين آخرين كور فارسي جيش تجير راجهن ور فارسي جيش تجير دبين ور فارس قفت رابطة جومت يوكس اللي تهمانا جلان لماني فارس ري أجاما عربا في عجمة جتشو متى همانا عربا في عجمة تلك إرقى من جتش متى ما لي ويتكس جلاني ويت رسول صلى الله عليه وسلم سورة تنبوتي سورة تنبرت قرآن آخرين أنكو إرن جلاني رسول قافة جان صلى الله عليه وسلم رسول لن جلس أنا قمر على مصدي نم تكي تديبي صحابي كي تديبي قافة ويتكانا سلمان الفارسي رسول برجل جان إذا كان قبطني الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم وصو إيمان ثريا برد جراتي جان ثريا نرجي طربا سميرا ساني إسي برد كجرات ذاتي رجال جرى كان الراته ورى سلمان الفارسي كان الراته جم فارسيوت الراته اتجاه جان ايمان سنكت مالي اكنتو مالي اوسو اتجاهين سله هاغا سريت جاهون جبات له جباته رجال لسان الرات اتجاه جان اكو مثلا اكو رسول الله صلى الله عليه وسلم نما تقول ما مت يور لسان الر امن ايمان اسلام ما لساني تولته اسلام ما كغارت قبتني اسلام ما غرغارن دوبا اخرين اسانين فسرون تكاور روم جده ورفسره تجرى روم ينفسرون تكا تابيو تجده ورفسره تجرى عرب الرى ورسام بودا سنقفت قبام سون انبار باتش سوكنافو تفسير بريني كتمر والدتك ابو غر قولي شنيت وانا كتت دبتمو وآخرين يتون لأجيال آخرين منهم أي من المؤمنين مؤمن توتر رأيجا مؤمن توتر رأيجا takka minhumin ummiyin ati kanat dilew de minhum yani araba fi wa ghayrihim nama bira irzal li tatahanjada kama dallat alayhi qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'an ayati taqulama ma ma'na kana kayat rasuli khaffati irgaman nama marati irgaman jaccu kayat jacca وهو العزيز الحكيم ربي نجب فيك أكما سن أوكي سوا هند بكمل تكاهو أكنت بك إسيد أمل تكاه إسيني فرج أكنت بك هاجتا ذلك فضل الله أكي أما دبتا ميسوني نبي عرب الراته عرب التل إرج أمة عرب انتهين أجم التل إرج جتشون سن فضل الله فضل ربي تيؤتيه من يشاء فضلي ربي نبا فئيف كنا والله ذو الفضل العظيم ربي نبا كنا نسا جيت الرهفتو العظيم قدو كساتي جيتا كنا نسا فضلي إسا ربي نوها كنا آمين دوبو إتاكا كنهيمو أمان يهودا دا كتاب نساني كنمي جنان كتاب نساني كنمي ساني تدلقو ددن ورا كتاب ثاني كان نمت دلغو دي دانسان سورة فقطة تقوم بالإفتاد آياني اسم مؤمن تون ناك جرسان انتهينا كتاب اسمي كان ديني جنة كان قد ديكتاني اسم من عربا كان بيجين اسم كيسان بهي اسم كيسان ارغمي في ورا امان تنان افين الى قيام الساعتك ارغمو تا اكون اللين اكا جرسان انتهينا ججا نتقر سيسا ويتمال جنو مثل الذين حملوا التوراة فكي ور توراة باتفمن يجرا حملوا جدونكن باتفمون إسان اتكنمي اتبولا إسان حكما جدو إسان باتفمو جدو ثم لم يحملوها إغنا كتاب إسان افكنم إسان همبات جدون أبك إرابر بادمتك اتندلق جدو كمثل الحمار كافتين تني محل رفع داجر كارانتنا خبر خبر مثل دراسني مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار مثل الحمار فكات مهرداتي هرت إسان فكيسون كننما صدركاء فيك نألفوذي ألفوذي أكملت فلالو نحن أبناء الله وأحباؤه وصوصان جدا ربنا مهم مثلهم مثل الحمار جنا اكو مهرت ولالك ستي جنان كتاب ربي اساني كن كان ديساني ويتتبلو ديدن يحمل اسفارا هرن سن كتاب غوردا مركبات بيت اسفارچون كتاب غوردا دان جنا كتاب غوردا اسفار يچون سلا اي كشف واوضح واظهر يچا وهرا وساق ومرشد يچا كتاب غوردا كانت وان تسجل مرا مل كتاب كذانين اما سهر مكان كتاب غوردا جچم اسليم انا تتيوچ دي بيان اساتو وان مرر راتك حكمي مرد دان باسي هيمي چودا فسفار جلني اكو مهر كتاب غوردا باتوتي هرن كتاب ليت فيتو وان كان نت فيامين بيت دايما ليت فيتو فار ليت فيتو بيي ليت فيتو دارا ليت فيتو اسي توكم وان جيتي في اميتان الرا بؤاتكم مئانتك كيسين الرار جتنجروا يجا جر يكثني جدا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله بئس وفقت جدا مثل القوم الذين كذبوا فكين تتورى آياتو تربي كجب سيفته كذبوا بآيات الله فكين تتورى آياتو تربي كجب سيفته وفقت جدا المخصوص بالذم محذوف طبعا اكما نعمه في بئس ان كيستي نعمه ان كيستي اللي المخصوص بالمدح محذوف بئس ان كيستي اللي المخصوص بالذم محذوف ان سنين هل ان يفهمسون غتمات اسيتي ما يجي وراء بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله هذا او هكذا مثلهم هذا مثلهم ججاريان فكين إساني أكهرّي كانت هون ججا وافقت فكين ورّ آياتو تربي كجب سيسي هكذا أك أم همامي كانت هون أك أم دبتامي كانت هون ججا أك دبتامي مالي أكهرّي بآملي هما إرانبيني akka harre baamale thabamale homa irran argatini akkastahun kuni wa fokkate jecha fokkinna danga gayaada wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin rabbin tuta lubbu fi zulmi gote mite tanim fedu jechun tuti tun zalim totecha wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin ربي ننقجل جتوت ظالم توتا ننقجل جوجة كل جدي يا إرغماكين كن أما مسالة توقو كإسان فكين إساني كين إساني دانجتهم إسان نحن أبناء الله وحباه جتون بؤا توقو إساني تنقبان جتا سنتعان سيمال جدا كل جدي يا إرغماكين يا أيها الذين هادوا يا ور يهوداته إن زعمتم أنكم أولياء لله يوتاتن إن زعمتم يوجدتن أنكم أولياء لله إسن جال الله ربي تيوجدتن من دون الناس أنبتاني أجد نتو أولياء ربي تنتو ربي تآن جال الله ربي تنتيوك جدتن تاتي لغمان أنبتاني أجد أنبس مليجرت أجد تيوك جدتن تاتي فتمنوا الموت ميدو أفهوى إن كنتم صادقين نتجال الله ربي تي إلما ربي تجال الله ربي تي كان يوكا دقابية تنتان تاتي جال الله في بردك وداخا ويتي مي دعا فهوا كايشتك كون دعما لينتهو در ربي تشك هون دعما لينتهو دعا فهوا مي جدان إسان مال جوابة بساني من ربي نسمت مال جدوبة ولا يتمنونه أبدا دعا سني في نوا جد إنما يعني جرو تنرت إرنمني فتونا كبوين نجد بقرة كيسد ولا تجدن ولا تجدنهم أحرس الناس على حياة على حياة جدشو كان علماني نكرادا انفدون كوني مال جدا جيرو قد أنتو قد أنتو قد أنتو فقدتو لها تاتو جيرو مفيد أنجا جيرو فقدتو لها تاتو خناف واني مرتي سار مافتها كقول الله دي مولي كماري تهيل لي واني جيرون جدام ني واني أقليد نمام فتر نيوان سانت لغاني راكو نمرتي واني ساني تهيل مالي أشد الناس على حياة أي حياة كانت يجب حياة كرامات أمبر بعدا جيرين نمالي ولا يتمنونه أبدا إنما دوساني في نوان بما قدمت أيديهم جيشون وان هركي ساني دل أيديهم جيشون وان دلغني دبرسني شركي الرا ظلمي الرا وان دلغن بيكني دعا سنين فران جتا يدين دبتمون الرا غالب ني وان دلغمو هركان جتا ماف دبتم والله عليم بالظالمين ربنا كان بيك على ظالم توتا سنجا جزاء ثاني بدي بيسا لفتها فودا فنتا وان نسان دلغن كون وان نسان دبتن اللي وان نسان دلغن اللي لفتها فنتا دوبا دعا تانا جيسون نما باسم ونما باسو جنان قل جدي يا إرغما كينا جنان إن الموت الذي إن الموت الذي تفرون منه دوت إسنا كتي إسرا إسو أفجج أبدانتون فإنه ملاقيكم دوت إسن إسن مقابو فتيتي جا دوت إسن مقابو دافتيتي دوت إسن إرا إسو دانتون إسن قابو مافتيتي إسن قنمو مافتيتي انحفتو بكا فيتا نجراتا إسن إرا نفتو ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة إذا أنا ندي فمتن سنبودا قرى إسا وان بيكم سإسا نمر فقاتيتي في وان نبدر جرو إسا بيكو سن وان بيكم سا بيكم سإسا نمر فقاتي لك بيك عالم الغيب وان بيكم سإسا نمر مخلوق الرافقاتي لك بيك والشهادة كوان نبدر جرو اللي بيكو كتكتي نجلا أكن لا تخفى عليه خافية فينبئكم بما كنتم تعملون دو بردين اسينتي اودي سجدان بما كنتم تعملون وان اسين دلاي دنسن بكم سرا بكم سرا اسينتي اودي ما ليه ربنا سوف يبيكو ملائكه لين كتبت دچيل رغا اتبات نمن اللي رغا ولبت بهيت قام نكيل رغا سرت بهيت سرت سبچي سوبدي ما وان كنمر kanabu akasuma wali rabbi wan kana mara nibe kitabni kulli wan kana walitika beje hasahu allah wa nasuhu jare حال اتيران فتيوان اتيران فتي مال كتاب لن ران فتو كانفو غاف قيامه غاف كتاب ني تكو بودو مرغدي باسه مال هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها وانجرنك ووجدوا ما عملوا حاضرا ويتكنج دو ربنا كتن دام نجو ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ربين تكو اساني لمين جرا دلقا مساني دلقا مساني تملينو تساني مين جرا اكسن جزاء اساني فقلش نجا بما كانوا يعملون ذلك جزيناهم اكد اجيب تنسن دنان اساني قوني فاجد جزاء انسان دلقاني وان دلقا دمالي والنبرا كسيت بهم جروا دو بيتكانا دعوان يهودان نحن أبناء الله وأحباؤه جدت كجيبة جدت كجيبته إسيد آمال تملتسي دو أددو دو أدسو إسيد دو أدسو إسيد تملتسي دو تسن تيبت جلانا مبالتي تيستن جر جناني تيستن إبباني دوبا لا بك اتباين انجرتو يجونو هم سنبودا أسو قلتني وان سن رافق أوتي في وان isin bira jirulle kabe kusantu isin kabe isini ode suta awan isin dalai dan samara hecha ayan ni dubo itahar kana no himtu asitte an sitte amma lewan bira no himti kana wan ni sin jiddu kana ti wan yahuda da kana no himte kitab ni sin ikenname nabiyyin sin itti ergame nabiyyin sun kitaba san kai sin ratti karau ka gargar sin ibasu ka isin barsi su برد آتي ابتدلغ أكا يهودا كان انتهينا يجا إسن اللي يو كتابك نباتني ديموني مليوان إذا كيس جرد تكندل نتاتا كمثال من اليهود واليهود كمثال الحمار أجمد دجاتا جاكا يو جرى النقرة كانت تانسي وائي صلاة جمعة إران وفدبتا يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي تأمني يا ور إيمان دغا أمني إذا نودي للصلاة صلاة في يوم اللبم من يوم الجمعة قيا جمعة الراجتون منين كن معنا فيك يا علماني في يوم الجمعة قيا جمعة كثت جمعة قيا دمو صلاة سني صلاة الرد قديدي فما قويا الرد اللي قديدي سوني ما تهجران يوم الجمعة جدت قويا ما جمعة كيسي أرقام جدتو ده جمعة جمعة والنسان جد أمير ووالدتك أبامين سيسا كيسي أرقامو والدتك أبامن مالي صلاة نفيان تاني سيكوه والدتك أبامن كيسي أرقامو مالي صلاة نفيان تاني سيكوه إذا نودي يولا اللبمي يو أزانمي جد للصلاة صلاة في يو أزانمي صلاة نتن صلاة مرامتي من يوم الجمعة قيا جمعة ست صلاة جمعة في يو أزانمي أزان نكون أزان لمتا كإمام تكي ويتمن برر كوري أزان انساني كرسول درت أزانمو ويتساني سمد انجيرو جلان كأزان لمتا عثمان تقراغو لي رضي الله عنه نمن الدماتي جنان أذان أسد آيان إذا نودي للصلاة جد تكوني أذان لمتا كويتا إمام تكي من برع الكور أذانني كوني رسول درتك أذان مجد أذان سدين كتاب أبروني جرا أذان سدين جمعة جرا كت كتاب أبرو تجرا سنين الإشكال سنين رتين قرين أذان توقو كا عثماني سني أول أذان ما خلمتا كما ينشد دبتا جرتفانا أذان سدفا دا إقاما دا أذان سدفا إقاما دا أذان سدي يو جدي أذانة سدي رجتومي ما بين كل أذانين صلاة أذانين ما المقصود بها الأذان والإقامة سورة أذان دبت سورة لما قفت عن قرآن كيست سورة نزانة دبتة اختبار كيست اللي عندك إن شاء الله تعالى سورة نزانة دبتة سورة لما قفا قافت شكرا نولي ما ميجر تكا أسدت إذا نودي للصلاة كوني خاصي لجان خاصي جمعة فيو أذان مججان بكبراتي عمومتي كرفة جرا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا عمدا سني ما إذا كيستي تبتهم بكثنا لما نتي أذانت أكيكا مجان أذانت أكيكا مني دليل القرآن الرحزان الرتي جرو بكثنا لما نجر فسعوا إلى ذكر الله جرى ذكر ربي تتي ديما وإذا أذان مكا وذروا البيع بالتابرقر ديسا فسعوا جتون كوني فيقا جتون متي حديثة كيسة تكدوه يو صلاة نقام امتي مالجران غرى صلاة تديما فعليكم السكينة والوقار ولا تسعوا جتولين دفته ولا تفعلوا في غوسن هندلغنا جلبا غاب لغير الرسول صلى الله عليه وسلم دبدبين ما لغاني صلاه الربهني غاب تما لجنان صلاه فريفن جنين فلا تفعلوا ذلك عرفتو سن هندلغنا جن الرسول دي ما جتمامل فناهو فسعوا جتون اسيكوني معنى ما دلغا جتو غر ذكر ربي تي دي مو كان دلغا جتون غر ذكر ربي تي دي ما جتما كنافو فسعوا إلى ذكر الله جتشو كان كيسنا بكتين سلين بكتين سلين أرغفتين سلين غنمان بهو لين كوني مرتنو كيس مجرجان ذكر ربي تتك اتفاد أم يكوني هو مالي ويتجنن ما المقصود بذكر الله كوني وعلمة اتفاد أم يجان الخطبة والصلاة خطبة هي صلاة اتفاد أم خطبة لين ذكر إذا كيف دا يجودا هدفني جمعة قدامي فرينا من هذا جهو في حديث صحيح كيسة كل جمعة رسول صلى الله عليه وسلم آفين قرصان يجولين نجرا غرين دبرتي دا كل جمعة رسول من بر رتك أرراك آفين حفظ يجو مرة تجرا تكرار قدو رسول صلى الله عليه وسلم إذن فسو بلا ذكر الله يجو مران ما لره الخطبة والصلاة وذروا البيع بالتاغرغر ديسا بالتاغرغر انتهو ايتسان ايك اذان لما تاتي انتهو طيب يو ايتسان نمت جوابتته هو بالتانسون صحيحة امونتهو علماء نتولمان انتبهوا لهذه النقطة ايضا امام تجي خطبة تجرى اذان اذان اذان لما تا سواك بالبلدورة بتتيول سنت بيت بيعنسن صحيحة مصيامي ربما تكاو فيه كيسة ترقمون لماذا طالبنا المين لئ بيعن حرام صريحة كنتو بين قبل ويتسوى بتون وقرقرون حرام بيعن وان اسيت دبتميف وان ارقدان ابن دلقوتي سيكي عمله يو ايتسان من اجارك ان جدت اللي يو مالي قرأت اللي دلقان بران اللي انتاتو يكي عمله معنى واني اتشرى خطبة رقفة الرانة ما شاقل مرتنون توجيجم طيب وذر البيع بيئين حرام بيتو قرقرون حرام سواء قبل تقول سين ايقا زانم يوكا جدتو تاتي حرام دليد ما ستوي تجيجات تبين هذا بعد ازانا لما تاتي كون ازانا دراتي ميك ذلكم خير لكم مثلا تكا صحيحة مسيحة انتهو مثلا تنير ديبنا صحيحة همو سيانتو حرام من نغلي جرا حرام من شكين كبو مربراتو ولكن بيئن سن هنه دمامو هنه دمو هنه دمو رجلين جرا هنه دمو رجلين جرا صحيح نمالي تدابين ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أكسبت بالتاغرغرة ديبتني در صلاة ديمو سنتو الرجال دا إن كنتم تعلمون يفضل إساء كهغانا غوكان بيتني والرب آسان بربادو تاتا ججا فإذا قضيت الصلاة يو صلاني أمرمت صلاني يوغي فهمت فانتشروا في الأرض ذكي كيس فجاج فانتشروا في الأرض ذكي كيس فجاج وابتقوا من فضل الله فضل ربي برباد دادا فضل ربي كوني مالي ويتجدا بالتابرقور ريفو الرئيس اللوب بنتهي ذكري براتو تهي وان سلاة دلغت تمارو مقابة جدا كان افجتش غرين صحابه ده صلاه غبهي جلان صلاه السلام عليكم جنان فاذا قضيت الصلاه فانتشروا جدامي مثالي بلبلغه جيان يا ربي فيا ati ko tujette bakakanati najajinan dufe salata ati salati najette le salati amarizki ati barbadat ajette sanifun ulage ya rabbi rizki natiban ya rajan kanar ragarin ulama anam ni ba'da salata jum'a da rizki barbadate barakat ke sati ko dama jechu irahaso tayyib wabtagu min fadlillah فضل ربي ربي ربي دارين حديثة تقوقبتني فضلي كان عيادة المريض نمت إبا مكافته في صلة الرحم رحمة متنفته في وان كان فكاتون فسرت جير حديثة كيستي كوني غريموان خير راتي غريموان خير راته فضلي ربي ركون اللين سنو فضلي ربي ربي ربي ربي دمت نمت إبا مكافته رحمة متنفته rizqi ke barbadatus hatta demte fadli rabbi ra ilmi barbadus yani badasani muhadara demte badasani salat arrabade baqa ilmi tikara sandaite kunimarti kesu majraj an fadlillahi kan wadhkurullaha katiran hiddu rabbi ke sayyada da tazakkara la'allakum tuflihuna haqiqi milkahum ke sanjecha mali bi badasana zikrit ajajun kuni namni qaida daldalata kanatti itachi gadi gara gale wa barbada da rizqi kanatti deme zikri kana dagata har kawa dalagata ahanin tarabbi dagatin jacca zikri rabbi kana hinti sini asit tan sewani nranu himu nabtu ko so rasul sallallahu alaihi wasallam guya jumma khutbat tijran yeroon yeroo rakkinaati warri waa daldaalu kuni shaamirraa waa fide jedhan daldaaltonni meeshaa alaa galchu meeshaan alaa gale jecha reewwite san gaalaafi kanaan fe'anii deemanii aadaa wayita meeshaan gale akkatti simatan qaba jedhan meeshaan galee kana akka duraanii wannoon hin jiru akka amma ilaanatti maxxansanii meeshaan achi jiraaf achi jiraa namatti himanii ilaan isaanii dibbee dhayanii dibbee dhayaa seensisan jedhan wayita alaa meeshaan seenu meeshaan turee dhufa wayita meeshaan achi dhufu itti bayanii sirbaa akkasitti dibbee dhayaa seensisan jedhan meeshaa aadaadha kun osomaan bi'asi jumma salaana jettee rasuli sala allah alih wasalam khutbatti jiran dibbeen qilliftee namni shubbisaa seene dixiyat alkalbiitu shaamirraa waan daldaala isaa seensise jechuu illee ni dubbatan ulamaani kana dhageennaan ummanni akkuma jiruun ka'ee rasula khutba kudhu biraa fottoqeedare ummanni re islaamummaa amma itti seene bidaayyootuma jalqaba jirani wanni kun dhooggaa jirtu hin fakkaatu garii isaanii duubonni akkana argamnaan rabbiin sanirratti aayata buuse aayanni kun sanirratti dhufe wa idaa ra'uu tijaaratan aw lahwan yoo daldaala argan meeshaa daldaalaa yoo argan aw lahwan waan taphaa yoo argan waan dibbee itti dhaamtee seentusani انفضوا إليها جتشون غرئيسي تتقوغة جتشا وتركوك قائما سيكا نمور آبتا تسيد إيسانيت غروان سني قوغة غروان سني فجعان جتشا تفرقوا خارجين إليها جتشا نفجعان غرئيسي يا أولا وتركوك قائما سيامور آبتا تكما خطبا دابتا تقوت وكسي سيديسان ada khutba kana dabatani goranje challe na sumarra khule khutban dabata barbaachisa kul jadi warra kadi taniya el gama ken naame ka rasul abira ta hoy tajanan nama kudalama ta hoy jadani kudalama kana kees asharatun basharan ni jirani lamane no fe no jachu ke sati garin ibn masudi garin en ne chulle ne jira ala kul hal hadisa ke so ne jiru nama kudalama ta hoy nama kudalama tu هذه رسول برات صلى الله عليه وسلم كوني يا يمني قل جدين والرياء ثاني ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والرب برات تهيت الرجال جدين من اللهو تقرى ومن التجارة دلدال الرل والله خير الرازقين ربي الرجال والرزقين ما كدنو دين رزقي ري مخلوق لين هكا هو من يساوي ايما ست صدقاتامي ا الرجال ورا رزقي تبرا قوتو ربي تكوجا دلدالا كانا فكتي نورينا ابا رزقي هركات ابو سان كادات داجيتشا انتبهوا هنا واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها جن اليها كنيتت ديبيا انفضوا اليها وندبن لما تجاره او لهوا انفضوا اليها لهوي مذكرك اليه جن لهوي مذكر اليها جن اليه جن اذن إليه حاجة تكون كنت جارا جدا ما إليه ما جاء تود أبي ولتك أبي انفضوا إليهما إلى التجارة والله ما جري تكامو أقرب مذكور له إذا انفضوا إليه ما جرين ويتجدا جوابني كان أصلي وان إسان سوچوسي تجارة نجان دبين دبين ميك دبين علامة ميكتاتي مالي أصلي وان جر سوچوسي كاسي تهجان لي اتقابن تركو لين اتجيرتو مالي ميشاقل سن إذن كناف إليها جدي ونجر كاسسون تجارة نججا تك طيب دبين ستلات أما اللي اتشيو دين قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة ما غرقل كفو الله مالي سلا ترتيب ريفو تدي قل ما عند الله خير من التجارة والله ججو سكر ريفو تدي رفي أما مول لحوي مالي فدولة برسي كل لين دبيك أقول لهم أنا يصير رادو بدن، مرتو خانة يصير راجوا بدن، أشتى ون أرجاني إسال لها سوتشو ستيجا راجي تجاد لهوي راميتي، أركام الرادا ديبون ريك إرهاجان التجير تو كإسان كاسة قد جساني كيتانو كم يجا، كيتانو لهوي يجا، إرغودان ساني ساني بساتي ديبي فني ساتو راسلي يجا. ويتقرنا أمو قل ما عند الله خير والرب برات تجعال مال الرا من اللهوي اللهوي فكأون يو تجارة انتبهوا يو تجارة هجاء اتكأبني فوكأون انتاني تجارة هجاء اتجرتو فوكأون انتاني لهوي سني قديتي فكأون الربادة رب برات تجع ويتلتشو عن الرجبات باتي جانا كانت ويتلتشو وان الرجبا دبت اجيت ويتدور دبت اللي وان الرجبا وان جركاسي تجارة يشوف تجارة دور اولي اصدت هو يو تجارة هجان اتجرتو كبير اللي بي يتجرو كأم بيوان سن ايقاتو فكأون بدا جد امي ربين سن ربين نمو كومتي لهوي سن انجين نفكأونو سن رفقات اجيت شادا نايا كانت تخرج نولماء خراب راتت اللي دو جرام متوكوش مغانا قوالدا آياتو تتنا كيستي ونجروا حكام الرا تقفى أذان أذاني قرآن كيست دبتامي جنة سنة كيستي دبتامي حكمين أذانا مالي أذاني واجبامو واجبامي جمهور رهاته سنة مؤكدة جشورة ديباني ورزاهريوتا واجب جراني دلالة آياني اتقا جيلشتي مرتو أذاني سنة مؤكدة ججبة طيب أذاني كن لما جدني أذاني لما تاكيد أن يكون أينو تدعي عثمان رضي الله عنه سببني أني دعي فهو مالي نمن هدو ماتي جنان أكا نمني قرى صلاة كناتتي يوان والتك أباموف وان يروس انما واما ننجرو اذانكنا ادعي صحابان هندي الراجالة تتكنا اذن عثمان من هو عثمان بن عفان در اين نجد شاسيرا اتابعي نيو جنة وان ان ادعي سن صحابان ويتسن قوتو جراتو داولي الراجالة نساني اللي ويتارقمو اكا وان هما تكاهو وان ننجره تكوتي قرين نما خراتون اكا سرين تهين نومو لشابون كنافو كوني سنة خلفاء الراشدين الراهي أذان أسليني كبا مسلحان غاف كان إدامي في اللين جرية مسألة لما تا أول جمعة صلاة تمتيه مالي وجدان أول جمعة ثلاثة متي ولا من نجرا ورغرين أسعد بن زرارات وصو رسول الأجنقالين أججا ما أسانيتي ملتي جالكبه ويهودا لين قياك عبدوهوان نصارا لين قياك عبدوهن اللي قياك ودن نجري جالكبه جتو لين نجرا لك مصاب بن عميريت أججا رسولاتين وصو إسانة جنقالين جمعة جالكبه جتو لين نجرا صحيح علماء إرتي ديما أول جمعة ثلاثة متي رسول صلى الله عليه وسلم مدينة غلاني إيه سكوبة تنغا خدر مدينة سينن مسجد قباء آتي مسجد قباء أكاور تاريخ جروتي يوم الاثنين ثلاثة أربعة خميس بيا أفران كان أكي تراني جمعة غنم ويتأكير كأن غرى مدينة تي ورى وادي بني سالم كيساتي جمعة اتقيتك حرات صلاة نيجران يكون جدو مسجد قباء آتي في جدو مسجد مدينة إساني كان مجروح نتي أول جمعة صلاة تمتي تنوما جان أول جمعة صلاة تمتي إشمتان جان سنتان سودان أكما آية نتكجي الكتاب خطبة دابتاني قلت برباتي سيجا خطبة لما حديثة كيسة صحيحة مسلم كيسة كنولو في خطبة لما رسول صلى الله عليه وسلم خطبة لما قد يجلس بينهما جدو خطبة لما نيتي نتاني كون أحكام نجمع دا حديث الرا فودما حديث الرا فودما يجا طيب قاسيت يعني نتيجة جيل كده كريه هو بعلمنا وذر البيع يجوك هنا را دلدالة بيسا يجوك هنا را دلغان دلدالة فكاد تل وان الرانا مشاغل وان صلاة الرانا مشاغل لو قم ثم جاء شود بطن العلماء وان صلاة الرانا مشاغل بيع لين إيجار لين وان برا لي بكسنتي يوجد وولي شرفه لين نمتج أبوه يقسني سنرغو أما ستكين نيوجدين نمتج ما وولي شرفتنين بل بلدورت كبيك إمام نخطبة تجيرو تكاك أزانة تجيرو جدين انتا منتهو انتهو جدك مكينا بيئي دسن اللين انتهو جدك حديثات طيب حكمين اتوال لبني ورهنا بلا بيئين فاسد جداني بيئين سنين أرغمو بيفتو ان دندائي كانمتج صلاة الرابعي مالي في بيئي فاسد ان ارغمو جان ولكن ورشافيات في ورساني والانجيرو نمتجت ما ستاه مالي جها منفكادا بيئين شرطي فيو قوتت متها اسيتي في متي وانيد وقمتين خطبة رقفتو في صلاة صلاة ودافي شرطي في تيوك ارغمتو تاتي بيئين فيمتاتي ولكنه الفاعل آثمون نمتج أكس دلقى ما ستاوى دا جدا جدت كنمتو إرفقاتا مسألان خلافك بجدو لما أتت نحيين إذا رجع إلى نفس الشيء أو إلى وصفه يختلف الحكم حكمين واللبا كنافو كوني أكما نما خجو نمر سامي خجو سن قفتيو سلاتي ستري قلتيو سلاتي ستري نورا واجبا خجو نمر سامي يو سلاتي سلاني فياتاتي مونتاتو salaan ni fayyada de nam tikki aati majju tu sahi ha bawle kunille na kuma sani kunille akuma sani jaan sanitan sodan adadni jum'an hidam tuno meka jum'an ni salaata majenne adadni jum'an hidamun hindu bannenu asiti kadubatame ya ayyul ladina amanu idha nudiya lis salaati min yawmil jum'ati fas'u jam'ida fas'u jam'i طيب جمعين كوني حقام جنة حددو دان دينا كان اللي اكوار رمزها باتيتي والله بون نجرا ودكا حنفيا دا نمني سديو ارغمي اقلين جمعي دا سديه امام تيك افريس وجو تي جمعان نتحاجراني ورر برا اكا مالكي يافا غافا اسيتي تجارة دا برا رسول برا يا انا وميكا تفي جنة ناما خود علامة نتحاجتو waaqiyaatan hujjaa godhatanii nam kudha lamatti fayyaataa jedhanii warri biraa ammoo afurtama malee jum'aan hin hidhamu jechuuillee ni jira hadiisni daciifin illeen faisaan hujjaa godhatanii ma jira malattuu dubbiin maal jechuudha salaanni jum'aa jamaa'an malee fayyaan taatu jechuu awwalan maanama lafzima jum'aa jechuutu itti qajeelcha akkasuma fasa ilaa dikrillaa jechuun kun illeen ulamaan hujjaa godhatanii jiranii jam'ii tahuudhaaf in yo argame ganda to koketati namni argame jumati yo hajam si se jamaan argamna salatu ni mata hajja tahdidni hagana an jechun injiru majmua matahuda male afurshan jaha jechura wanni haddanno finjiru walakin yani akalli jammi gadin enta wujecha tadi kana gadin akka jumhura ditti akka akalli jammi ditti amrin ba'da hadri du fekuni ho akka zahira ayata ditti fa idha qudiyati salatu fantashiru الفاء تدل على ماذا؟ على التعقيب والفورية. إذا قضيت الصلاة صلاة نيوت أمرمت إمام سلامت فانتشروا مباشرة تكون من أجتاء ذكري قد أثماري من أرقمين جدت وكا ظاهرات التيخد لفظي لماذا؟ الفاء تدل على الفور وعلى على التعقيب يعني تعقيبني بعد صلاة تهودة fawriyan imam ti gesinan oy tumasan ka ujecha tayib akki kuni dirqama way tayan ulama arranam ni tokko kakki kun dirqama jere injiru kana ulama ni mas'ala usuliyya idha jaa al amru ba'da an nahy al ibara al ma'rufa indahum idha jaa al amru ba'da al hadri al hadru huwa an nahy e gawan tokkora doge شرعين يقوان تكرى روغي بعد سني أججني رفقون روغا تنكاف نججو مملي درقا من مرتي ججو رامتي طيب واني بعد كان اتأجج ميكوني حكمين إسامالتا بعضهم قالوا مباح بعضهم قالوا سنة ولكن الصحيح مشهوري مباح ججادا بيئين قبل حضري تدي وذروا البيئة gurgura isa jechuun kun dufuudan duratti hukmin bay idamal mubah ni baka jechu abban fere daldala toni danda hajja way tafantashirun kun duf idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi kaati faja rizqi rabbi barbada da daldala rebu jin dogene san dalaga way tajedu dogga marefu san kaso damale dubbin وامبرا اجاجا ديركامن تاون انتو دچو تيميتي ويتا كان جنمار صحيحني والرسول برتي اذا جاء الامر بعد الحذر الصحيح انه يرجع الى ما كان عليه قبل الحذر كانت الرسحيه مباح تهام طلقا سنرا كانت الرسحيه مالي في يو حكم سندرا اكبي كان اك اسيت يمنو تفرنو كانتي بين اول مباح فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله يجون امرين كون اباهمتي وان ريفو دوغسان ديبسو دمالي وان براتي متي يجو طيب كنت نهيتكم عن زيارة القبور ها فزوروها كونو مال امري كان مال جنان طيب كنت نهيتكم نهين دورة دبريكا دوران قبل زيارين هاي تجير فزوروها نمدو فيكوني امري مثلا كاسو امرين زياره قبور قبل حذر اتمام الحكم نسي ما حكم زياره القبور ما نقول مباح نقول سنه قبل حذر اتمام الحكم زياره قبور سنه اذا الامر بعد الحذر امرين فزوروا حاجتكم يدل على استحباب زياره القبور ولهذا كان ديوان كان فقط لعلني ولما نسولا صحيحني الامر بعد الحذر يرجع الى ما كان عليه قبل الحذر يجور ربتني اكذبابت ان عين تجلجت اكن فكاتا نون داورا وان عين تجلجت كان فهمي تدل ربنا هاتاجسو درجين كان سمرت الابتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته